أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مسهم الضراء الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف إن الذين اتقوا إذا الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طريق طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم وإخوانكم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا وإخوانهم يمدونهم في الغي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وأصلحوا ذات بينكم وأعلموا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأطيعوا عند ربك لا يستكبرون عن

ومغفرة ورزق

ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الدكتور أشرف محمد حفني الهوي